لنبلوهم أيهم أحسن عملا حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ Oh, وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال الله العظيم الفاتح.